هذا دليل على أن الأصل في التمائم المنع مطلقا، لا يرخص بشيء من ذلك. ومن ذلك ما تراه على بعض السيارات من علامات وخرق وشعوذة ونحو ذلك، يزعمون أن ذلك يدفع العين، وأن من فعل هذا لا تصيبه ملمة ولا يصيبه حادث، وهذا من الجهل بالله جل وعلا. ويسرك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويرزق بخير فلا راد لفضله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، أي كافين الله جل وعلا. فالعبد يعلق قلبه بالله جل وعلا، ولا يتعلق بالخرق ولا بالأعلام ولا بالمسابح ولا بالخرز ولا بالخيوط ولا بالأوتار. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه، في حديث رويفع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر على الشاهد أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه الإمام أحمد وغيره. ومن ثم يقول سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبة. وهذه التمائم يجب تمزيقها وقطعها، ويجب تعليق القلب بالله جل وعلا. هذا نماذج من ما سأل عنه الأخ من الشرك الأصغر، ما هو سماه الشارع شركا أو كان وسيلة ولم يبلغ الأكبر. تقصد التمائم يا شيخ فيها تلاطم، فيها تلاطم والدجالين يمسون بها الاستعانة للجان، هل تبلغ الشرك الأكبر؟ أعد أو التمائم هذه التي تعلق فيها تلاطم ومشاغل مفهومة كلمات غير مفهومة وهم يقصدون بها الاستعانة بالجان، هم الدجالين اللي يقصدون. إذا قصد الاستعانة بالجان يضع أوراقا يستعين بالجان، الجان لا تعين أحدا، هذا يستعين بالشياطين طبعا، والشياطين ما تعين أحدا إذا أشرك بالله جل وعلا. الشياطين لا تعين أحدا أبدا إلا إذا أشرك بالله جل وعلا. نعم، إذا استعان بالشياطين لماذا صار السحر شركا؟ لأن استعانة بالشياطين، والشياطين ما تعين أحدا إلا أشرك بالله، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لولا الله فقط بدون لولا الله ثم فلان هل استكملت ثم بك او لولا الله لولا الله لحصلت لولا الله صحيح نعم لكن بعض الاحيان الواو هي لتكون المشكله في الواو تقدر المستوى والعطف ثم تدعى الجواز لكن بعض الاحيان لو قلت بلا واو صار جائزا كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عم ابي طالب هل نفعت بشيء، هل نفعت؟ قال: لولا انا قال لكان في الدرك الاسفل من النار، ولكن اعلان يغلو منه. هذا جائز. لماذا؟ لان للنبي صلى الله عليه وسلم سببا حسيا ظاهرا في هذا الموضوع، فانه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه العذاب. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا انا في حرم، فذكر إذا كان له سبب حقيقي واضح، سبب حقيقي واضح لا بأس به. أما إذا لم يكن هناك سبب، فكما قال ابن عباس: لولا البط في الدار ولا تجعل يا فلان، هذا كله بالجلد، لأن هذا ليس بسبب واضح. أما إذا كان السبب حقيقيا واضحا ثم تنسب السبب إلى صاحبه مع معرفة أن الله جل وعلا هو الذي يسر ذلك، هذا لا يكون شركا. فالقول أرجو الله ثم منه، لو فقدت شفاء فقدت العباد أرجو من الله أن يسر هذا الأمر بدون أن تقول أرجو من الله ثم منك أن هو هذا أكمل. ما في إشكال أرجو الله من الله جل وعلا يسر هذا الأمر، ما في إشكال. لكن يقول لك طلب عند المخلوق، تقول أرجو الله ثم منك أن تفعل كذا وكذا، فأنت ستلتبس منه شيئا حتى يعينك. نعم صحيح، هذا بعض الناس يضع المصاحف على السيارات، هذا يفصل فيه أيضا. إذا كان يضع المصحف